القاهرة تقدم بداية كل شكوى سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدوم تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعد النور منورت الطريق للكون أنا مصر اللي بنريد ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، هو رسام عاش حياته كلوحة فنية زاهية الألوان، مطرب لمست أغنياته خاصة الوطنية منها أوتار قلوبنا، رجل وطني ارتضى الوقوف على فوهة بركان من المخاطر حبا وعشقا لتراب هذا الوطن، صوفي محب لآل البيت، فكانت وصيته الأخيرة أن يصلى عليه بالسيدة نفيسة. إنه الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي نقدم هذه السهرة تحية لذكراه الأولى. مستمعينا، معنا للحديث عن الرائع الراحل سمير الإسكندراني صديقه الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. أستاذنا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتكم السادة المستمعين. قبل أن نسترسل في الحديث عن الفنان الراحل سمير الإسكندراني، نتحدث أولا كيف عرفته ومتى؟ طبعا الأستاذ سمير الإسكندراني عليه رحمة الله كان أولا هو كان قارئ ناهم جدا، وأنا بتذكر أنه كنت بكتب عمود صغير جدا، وأنا في ذلك الوقت كنت مدير لتحرير جريدة الأحرار التي كانت تصدر عن حزب الأحرار، وكنت بعمل كده زي تويتات صغيرة قبل ما يطلع تويتر ده، وكتابة كانت ساخرة. ففجأة لقيت تليفوني للمكتب بيضرب، المتحدث على الطرف الآخر كان الأستاذ سمير الإسكندراني، كنا التقينا لقاءات عابرة كده، لكن في المكالمة دي دارت مكالمة طويلة جدا معقبا على ما كتبت، وبعد كده بدأنا التلاقي، وبدأ هو يتردد علينا في جريدة الأحرار، وهو كان يعني من الذين يتردون على دور الصحف، وبيلتقي بأعداد كبيرة من الصحفيين والكتاب، ويدير معهم حوارات حول ما يكتبون أو حول آراءه وأفكاره في الحياة، وصارت صداقة بقى يعني صداقة يعني عظيمة، استفدت منها كثيرا على مدار حياتي. علاقة الفنان بالصحفي علاقة قديمة جديدة، يعتبر الفنان الصحفي خاصة المثقف هو بوابة الثقافة بالنسبة للفنان، وهي علاقة متبادلة من حيث المنفعة. هل تنطبق هذه المواصفات على علاقة سمير الإسكندراني بالصحفيين؟ لا، عم سمير كان حالة خاصة جدا، يعني كان نادرا ما يعمل حوارات، وكان نادرا ما يطلب أن تنشر بعض الأخبار عنه وكذا، إنما هو كان حالة ثقافية مهمة جدا، هو كان بيتعاطى مع الصحفيين كحالة فكرية وكحالة ثقافية وحالة اطلاع، يعني كان بيعتبر الصحافة جزء من النوافذ المهمة جدا للفنان، وكان يقدرها تقدير كبير، لأنه عاش مرحلة من المراحل التي كانت الصحافة فيها، والصحافة الورقية في ذلك الوقت هي التي تصنع النجوم وهي التي تقدم النجوم، لكن حالة سمير الإسكندراني الحقيقة كانت حالة مختلفة تماما، يعني كان يعطي أكثر مما يأخذ للصحافة وللصحفيين في إدارته لبعض الحوارات، في إطلالاته الثقافية عليهم، في مناقشاته لما يكتبون، وده حصل معانا شخصيا في مواقف عديدة جدا وكثيرة جدا، اختلفنا كثيرا واتفقنا في بعض الأحيان، لكن ظللنا أصدقاء، كل منا يحترم الآخر في رؤيته. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. نشأ الفنان سمير الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة، وهو حي شديد الخصوصية، ليس فقط لعراقة تاريخه ولكن أيضا لتأثر ناسه بهذه العراقة. كيف أثرت النشأة في هذا الحي التاريخي الشعبي الغورية في مكونات شخصية سمير الإسكندراني؟ نعم. كما عرفتها، أنا أشبه الفنان سمير الإسكندراني عليه رحمة الله بأنه كان كجذور النخيل في الأرض العربية، هو بالرغم من اطلاعه الثقافي المتعدد وبالرغم من اطلاعاته الثقافية التي ارتبطت بمعرفته بعدد من اللغات وقراءاته المتعددة سواء على المفكرين الغربيين أو الأفكار القديمة التي كانت في اليونان على سبيل المثال، اطلاعي على المجتمع الإيطالي، قراءاتي باللغة الإنجليزية وبلغات عديدة، إلا أن سمير الإسكندراني ظل هو ابن الغورية، بمعنى أنه حتى عندما بدأ يقدم التراث الثقافي العربي بإطلالات شبه غربية لم يكن يخرج من هذه العباءة أبدا، بل بالعكس كان يحاول أن يضيف إليها إضافات تؤكد أن هذا المنتج الثقافي أو المنتج الموسيقي العربي قادر على أن يعيش عصره وقادر على أن يقدم بشكل مختلف للأجيال الجديدة دون التفريط في حجم الهوية وفي مساحة الهوية. والد سمير الإسكندراني يعمل تاجرا للأثاث في منطقة الغورية، وعادة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان القليل من الآباء هو من يعني يرضى أن يدرس أبناؤه دراسة غير تقليدية، يعني غير الحقوق والأداب والطب والحاجات دي، ودرس سمير الإسكندراني الفن. هل كان هذا سببا في أن تختلف شخصية سمير الإسكندراني؟ لا بالعكس، لأنه والد سمير نفسه كان محبا للفن وكان متأثر بالكثير من نجوم الفن في هذا العصر، وعلى فكرة كان هو إطلالة، أنا كان هو قناة وصل بين سمير نفسه وبين عدد من الفنانين القدامى والشعراء الكبار، لأن منطقة الغورية زي ما حضرتك ذكرتي كانت منطقة وحتى الآن يعني هي منطقة ثقافية في الأصل ومنطقة متعددة الروافد الثقافية. كمان كان الحياة في مصر في الأربعينات والخمسينات ومساحة قليلة كده من الستينات كان بيعيش فيها يعني كوزموبوليتان، يعني زي بيقولوا يعني كان فيه تعدد ثقافي في مصر، كان فيه جاليات أجنبية كثيرة جدا في مصر في الأسكندرية وفي القاهرة، يمكن في الأسكندرية كانت بتظهر بشكل وبملامح أكثر وضوحا يعني، إنما كان المجتمع المصري مجتمع مرحب، مجتمع قابل للثقافات الأخرى، مجتمع متعاطي مع الغرب، مع الضفة المتوسط أو الضفة الأخرى للبحر المتوسط، كان الجاليات الإيطالية والجاليات الإنجليزية واليونانية والأرمينية وكثير من الجاليات التي عاشت في مصر وكانت لها الحقيقة تأثيرات مهمة جدا جدا على الثقافة المصرية. في هذا الجو ولد سمير الإسكندراني، وفي هذا الجو تفاعل سمير الإسكندراني ابن الغورية بكل هذه الثقافات المتعددة، فاكتسب عدد من اللغات وكان هو محب للغات وكان بيعتبرها يعني ليست مجرد جسر للاطلاع على الثقافات الأخرى، اعتبرها جسر فعلا للتواصل الثقافي ولأنه يستطيع أن يرى عوالم أخرى كثيرة جدا أثرت في شخصية سمير الإسكندراني. المجتمع الذي عاشه سمير الإسكندراني أثر فيه سواء كان مجتمع الهوية الأصلي الغورية أو المجتمع متعدد الثقافات في الجاليات التي كانت تعيش في مصر في ذلك الوقت. الساطع بدري وهو طالع عيني على الأحباب الساطع دي تصفى قلوبهم ويحلى كلامهم دي رؤية جمالهم عين في أحسن وسيلة الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة بيتو. حضرتك يعني تحدثت عن أنه الفنان الراحل سمير الإسكندراني كان واسع الاطلاع، يعرف الكثير من اللغات الإيطالية الإنجليزية الفرنسية التشيكية اليونانية، وده ينقلنا إلى الحديث عن الوجه الثقافي لشخصية سمير الإسكندراني. هل تعددت ثقافة سمير الإسكندراني وقراءاته أم أنه كان يقرأ في زاوية معينة؟ لا بالعكس، سمير الإسكندراني كان يعني متأثر بروادنا من الكتاب والأدباء والمفكرين الكبار زي توفيق حكيم وزي طه حسين وزي العقاد وزي نجيب محفوظ وزي يحيى حقي وعم خير شلبي، ومع ذلك كانت قراءاته الغربية كانت المفكرين يعني مفكرين مهتمين بالأفكار الإنسانية الفلسفية. هو كان بيدور في المساحة دي لأنه زي ما حكي أشرتي في المقدمة أنه كان صوفي، والصوفي يميل أكثر إلى التدبر فيما يقرأ، يميل أكثر إلى قراءة وشوش الناس، إلى قراءة أفكار الناس، قراءة متعمقة جدا ليست قراءة تحصيلية سريعة أو فيها كم. سمير الإسكندراني كان يهتم بالكيف بشكل، كانت ممكن جملة صغيرة تؤثر في سمير الإسكندراني وربما في مواقف في الحياة، وكان يدور حول هذه العبارة ربما أيام من حياته حول عمق هذه العبارة وتأثيرها الفكري وتأثيرها عليه هو بشكل شخصي. وكان بالرغم من اطلاعه الواسع وثقافاته المتعددة كان يعني عندما يزورنا في غرفة الأخبار كما يقال يعني كان سمير الإسكندراني عندما يستمع إلى صحفي شاب يطرح فكرة فيبدي على وجهه علامات الدهشة والاهتمام لدرجة تجعل هذا الصحفي الصغير الذي ربما يبدأ حياته يعتبر نفسه أنه يقول كلاما مهما لشخصية زي شخصية سمير الإسكندراني. ودي كانت عظمة سمير الإسكندراني أنه كان دايما يؤمن بأنه ليست هناك فكرة سطحية وليست هناك فكرة يمكن الحط منها أو الحط من قدرها، ولكن كان يقول أن كل الأفكار التي تطرح بقليل من التدبر يمكن تعمقها ويمكن أنها تكتسب أبعاد أكثر بكثير جدا من الرؤية السطحية لها. أستاذ عصام، وأنا أتحدث مع حضرتك للاتفاق على تسجيل هذه السهرة، حضرتك ذكرت جملة وصفة لشخصية سمير الإسكندراني الثقافية، وهو أنه كان يقول لك أنه القراءة هو أو الثقافة هو ما تقرأه وتنساه. ده صحيح، هو كان تعريفه للثقافة أنه جملة ما تقرأه وتنساه. فمساعدها أنا أقول له إزاي يعني ما ننسيته، فكان يقول ما يتسرب في الوجدان وتتصور أنك نسيته يصنع الثقافة. هي دي الثقافة التي تبقى داخل الإنسان وهي التي تشكله حضاريا بالنسبة لمجتمعه وبالنسبة لتأثيره في محيطه. وكان اهتماماته أكثر ليس في كم الكتب التي يقرأها برغم أنه قرأ كثيرا، وإنما كان ينتقي ربما من الكتاب صفحة، وربما ينتقي من الصفحة عبارة، وربما يعني ينتقي من مجموعة من الكتب فكرة معينة يدور حولها كثيرا ويحاول أن يعمق هذه الفكرة ويقرأ أفكار أخرى حوالين نفس القضية لكتاب آخرين من بره ومن جوه ومن كذا حتى يخرج هو في النهاية خالص بتدبر خاص بسمير الإسكندراني. قولوا يا حبيبي الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. كان الفنان سمير الإسكندراني يجيد كما ذكرت حضرتك العديد من اللغات على رأسها اللغة الإيطالية، وربما كان السبب قصة حب لفتاة إيطالية يعني جعلته أول حب في حياته يولندا، يعني دي هي الفتاة التي كانت جارته وأحبها وهو في الثانوي وصارح أمه بهذا الحب، وكانت بساطة الأمة التي قالت له يعني بس انجح انت بس في الثانوية العامة وانا اجوزها لك يعني. انما هو يعني عندما يحكي او كان يحكي لنا هذه القصة فيقول يعني هجرتني يولندا مع ابن عمها وسافرت الى الخارج، يقول تركتني يولندا ولكنها تركت لي حب اللغة الإيطالية، لأنه تعلم الإيطالية من أجل أن يدير معها حوار باللغة الإيطالية، وكان يتحدث عن هذه القصة بشيء من الفلسفة والعمق، كان يعتبرها مساحة من الحب أثرت فيه وجعلته يعني يطلع أو يقترب من اللغة الإيطالية، ثم يقترب من الثقافة الإيطالية والفنون الإيطالية، وبعدها يسافر إلى الخارج، ولما يعني تم إلغاء دراسة اللغة الإيطالية في الجامعة أكمل هو دراسة الإيطالية في إحدى المدارس التي ظلت حتى الآن يعني تعلم اللغة الإيطالية. فيولندا خلته برغم أنها هجرته إلا أنها تركت له مساحة من الثقافة الواسعة جدا في هذا المحيط الإيطالي العظيم، عظيم الثقافة والفنون يعني. وكمان يعني أخذ الوجه الإيجابي من الأزمة، الاستفادة من الأزمة، أنه تركتني حبيبتي ولكنها جعلتني أحب اللغة الإيطالية. نعم، ده كان سمير على فكرة، حتى سمير كان في الذين يسيئون إليه كان يقعد يحادثك عن بعض المناطق الإيجابية في الشخصية التي ربما تكون يعني أخذت منه موقف سلبيا أو أساءت إليه أو كذا، إنما هو كان عنده مساحة من التسامح الرهيبة يعني لا يحدثك أبدا بكراهية عن أحد أو عن حد عمل معه موقف وكذا، إنما كان في وسط ما يحكي لك الموقف ده وجهه كان بشوشا كعادته، وبعدين يكلمك عن جزئية مهمة جدا في هذه الشخصية استفاد منها. نعود إلى اللغة الإيطالية، إن اللغة الإيطالية أهلت الراحل الجميل سمير الإسكندراني إلى العمل بالقسم الإيطالي في الإذاعة المصرية. هل حكى لك عن هذه التجربة في حياته وماذا استفاد منها؟ نعم، هو كان يعني كانت اللغة الإيطالية كانت لغة هو بيهواها أو بيمارسها كنوع من الهواية، وبعدين حصل في تاريخ مصر انه كان الاجانب بداوا يخرجوا من مصر، وكان في ظروف سياسية معقدة بعض الشيء، وكان فيه نشاط تجسسي كبير في القاهرة في ذلك الوقت، وبدأ يبقى فيه شكوك في الأجانب والأجانب بيمشوا. وفي هذا الوقت قررت مصر أنها تجيب عناصر وطنية تقوم بالمحطات اللي هي موجهة بلغات أخرى أو اللي بتقدم مواد ثقافية بلغات أخرى، وكان وقع الاختيار على سمير الاسكندراني عشان يقدم الفقرة الإيطالية. هنا بدأ سمير الاسكندراني يتعامل مع اللغة الإيطالية كلغة احترافية، يعني أكثر منها لغة هو بيهواها وبيحب يقرأ من خلالها أو يطلع من خلالها على الثقافة الإيطالية، إنما بدأ هنا تبقى المسألة مسألة احترافية أكثر يعني. وكان سعيد جدا بهذه المرحلة على فكرة في حياته. كانوا كل اتنين كانوا كل اتنين كانوا كل اتنين زرعوا جنينة. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. درس سمير الإسكندراني الرسم في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ثم سافر إلى إيطاليا لاستكمال دراسته، وهنا تبدأ المرحلة الأكثر سخونة ربما وجدلا في حياته، بيبرز من خلالها دوره الوطني الذي بدأ في سن 18. حدثني عن هذا الدور وكيف كان يمثل بالنسبة لسمير الإسكندراني. طبعا كلنا عارفين ان ملامح سمير فيها كده جزء من الفرنجة زي ما يقولوا، يعني الشعر الطويل والدقن اللي لها شكل محدد وملامحه وتفاصيل كثيره جدا خليته هو شبه الفنانين الايطاليين. بالظبط. وكان هو في ايطاليا في ذلك الوقت، كان فيه طبعا شبكات التجسس الاسرائيليه في ذلك الوقت في اوروبا، كانت تبحث دائما عن صيد سمير مصري على وجه الخصوص او عربي يعني على وجه العموم يعني، ووقع الاختيار على انه يتم تجنيد سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني كان رجل حاد البصيره وكان حاضر الذهن وعنده حضور بديهي يعني رائع وعظيم، ادرك ابعاد المساله واستطاع انه يحقق بطوله عظيمه لمصر في هذا التاريخ. وعندما عاد إلى القاهرة التقى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقص عليه تفاصيل حول مؤامرة دس السم لعبد الناصر وتفاصيل أخرى كثيرة جدا. أنا بتصور أن في مطالبات بعض الكتاب يطالبوا الآن بأنه تعمل عمل درامي بالضبط يقدم، لأنه عمل واقعي وعمل عظيم وفنان مصري استطاع أنه يقدم لبلده عملا نستطيع أن نقول عليه نموذج. يعني أنا شخصيا من الذين لديهم تفاصيل، نشر تفاصيل كثيرة جدا مبعثرة في بعض المواقف، وأنا شخصيا عندي تفاصيل أخرى، وأنا أعتقد أنه هذا الملف في هذه الفترة التاريخية التي نعيش فيها الآن أعتقد أنه جزء من استرداد الانتماء الوطني لدى أجيال ربما لا تعرف كيف تحدد عدوها من صديقها الآن يعني. وكمان إبراز النماذج الناجحة والمشرفة والوطنية بيحمس الشباب وبيغرس جذورهم أكثر في الأرض المصرية يعني. صحيح، أنه نموذج حي، هو نموذج حي لعمل بطولي. سمير الإسكندراني فنان كبير، فنان معروف، تراثه الذي تركه لا زال يعيش فينا لحد الوقت. احنا بنسمع الاغاني الوطنيه من سمير الاسكندراني بشكل مختلف تماما. صحيح. عن كل الذين غنوا. صحيح، هناك ابداعات عظيمه جدا قدمها عدد كبير من الفنانين والمطربين المصريين، انما سمير حاله خاصه لانه كان قاسما مشتركا في كل الاحتفالات الوطنيه في تاريخ مصر بعد ذلك. Yeah. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو. عادة يظهر الإنسان في السفر، كيف كان سمير الإسكندراني في السفر؟ أنا بتذكر أول رحلة كانت بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المصرية قررت أنها تكسر الحظر على بغداد أثناء الحصار على بغداد يعني، وكنا في الطائرة الأولى التي سافرت إلى بغداد، وكان طبعا الأستاذ سمير الإسكندراني وكان الفنان الجميل مصطفى قمر وكان الفنانة أعتقد سهير مرشدي والفنان أحمد راتب والسيدة المسرح العظيمة أعتقد سميحة أيوب وعدد كبير من الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة. وأنا أتذكر أن احنا وإحنا على الطيارة وكنت أنا والأستاذ سمير على مقعدين متجاورين يعني، وبعدين بعض الناس على الطيارة كده قعدوا يتكلموا إنه الأمريكان هيضربوا الطيارة، طبعاً الطيارة خلاص صعدت نحن الآن في الهواء يعني. فورد سمير الإسكندراني بكل بساطة وببيان يعني بديهة كده دون انتقال الألفاظ اللي هو ماله ده هيبقى حاجة عظيمة جدا، هنموت شهداء يا جماعة يعني. واختزل الموقف كله لا ناس خايفة والناس بتقول كذا والناس كذا، هو قال يعني شيء عظيم جدا هنموت شهداء يا جماعة. مهم انه يعني هبطت الطائرة في مطار بغداد وتم اصطحابنا الى نادي الجدرية في ذلك الوقت، وكان فيه يعني معمول كده زي احتفالية بالوفد المصري الذي جاء يعني متحديا الحصار الأمريكي على بغداد، وكانت بغداد في هذا الوقت يعني سعيدة جدا بهذه الخطوة التي قام بها الشعب المصري بعيدا عن المناطق الرسمية في مصر يعني. فجأة سمير كده قال يا جماعة عايزين نغني لأهل بغداد، وبدأ مصطفى قمر يغني وبدأ وسمير يقوم يرد عليه ويغني، ولقينا كل شباب وفتيات بغداد تقريبا حضروا بكميات اعداد رهيبه جدا جدا، لان احنا قله كده في النص وكله بيغني، وعاشت بغداد ليله سعيده وجميله جدا، وسمير سعيد جدا بالحدث. قال لي جئت من اجل الشعب العراقي. سمير كان بيعمل حاجات عظيمة جدا في حياته يعني، هو كان رجل بسيط قوي، كان من الطوافين حول آل البيت يعني، كان ممكن يروح في أوقات متأخرة كده في السيدة نفيسة وعند ستنا زينب وعند سيدنا الحسين يعني، لكي يعني بس يتمشى على الرصيف كده يعني على الأبواب يعني على العتبات كما يقال يعني، وكان يعني لديه يعني أمور في حياته الخيرية أمور عظيمة جدا مع البسطاء ومع الفقراء وكذا، وكان يتعامل مع الذين يترددون حوالين بيوت آل البيت يعني بشيء كده من الشفافية يعني، هو يرى مجاذيب السيدة على غير ما نراهم يعني، هو يبص يقول لك أصله شاف أكتر من اللازم، فرأى ما لا يستطيع عقله أن يتحمله فوصل إلى هذه الحالة. يبص الواحد يقول له خد بالك ده في حتة تاني خالص، ده عايش في الملكوت. طبعا في حياته بقى يعني كان بيراعي أسر كثيرة، أنا الحاجات دي كلها عرفتها بالصدفة، يعني كنت أعرفها بالصدفة ولم يكن يتحدث عنها يعني على الإطلاق. يا رب يا رب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، صوت سمير الإسكندراني وطريقة أدائه ومحاولته المزج ما بين الشرقية الشديدة والغربية إنجاز التعبير في أغنياته، هو ما لفت نظر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى صوت وغناء سمير الإسكندراني. هل حكى لك عن علاقته بعبد الوهاب وكيف بدأت؟ هو طبعا سمير لما بدأ يخش على التراث ويعمل توزيع جديد البعض الناس ساعتها ما كان ساعتها يعني معروفة جدا في الوسط الفن الفرنكوفونية يعني أو الفرانكو أرابي يعني فرانكو أراب، وكان ساعتها الناس شوية مش متقبلة الفكرة دي. إنما سمير راح على التراث وقال أنا مش عايز أخاصم الحضارات الأخرى، مش عايز أخاصم الثقافات الأخرى، فاستخدم في التوزيع بشكل مختلف تماما. حتى الأرتام اللي احنا بنسمعها دلوقتي لسمير الإسكندراني تحس إنها أرتام كانت سابقة عصرها جدا يعني. البعض ساعتها حاول ينتقد سمير الإسكندراني، لكن وعمل حاجة تانية مهمة جدا، إنه كان طبعا التسجيلات هنا في مصر كانت 3 تراك و4 تراك، هو سافر بره وعمل منتجات بقى لحد 24 تراك. ساعتها عبد الوهاب بقى أثنى على هذه التجربة، يعني أثنى على تجربة سمير الإسكندراني وتحدث معه أكثر من مرة، وكان بيحب طريقة سمير وإنه هو عمل نقلة مهمة جدا جدا. وكان يعني على حد قول الله يرحمه سمير الإسكندراني ليه إنه كان بيحمد له أنه لم يقتلع جذوره من التراث، وإنما قدمه بشكل يحافظ عليه، وليس كما حاول البعض ساعتها أن ينتقد سمير في هذا المشوار. يعني ربما هذا كان سببا في أنه يعمل دويتو غنائي مع عبد الوهاب، يعني هو يغني باللغة الإنجليزية وعبد الوهاب يغني باللغة العربية على نفس اللحن الشرقي يعني. صحيح صحيح، وده طبعا يعني مشهور كل الناس دلوقتي. يمكن تلاحظ حضرتك في الفترات الأخيرة يمكن السوشيال ميديا والكذا أحد محاسنها أنها بدأت تطلع هذه المنتجات. صحيح. لأنها كانت منتجات بيحتفظ بها البعض عنده بنحتها ممكن عندنا في الإذاعة، إنما بدأت تظهر هذه المنتجات وبدأ الناس تحسنتها جدا. نشوف محمد عبد الوهاب الحارس الأول على التراث الموسيقي العربي، وهذا الشاب الذي جاء يعني قافزا بهذا التراث إلى مساحات مختلفة خالص، وتعمل الدويتو ده وتسمعيه حاجة لطيفة جدا وحاجة جميلة جدا، اللقاء بين الاثنين دول. Dear, don't you know how much I love you so? Hold me close to you and never let me go. If we should part, you would break my heart. Cause when I set eyes on you, I loved you from the start. Oh, can't you see, you are the one for me. When you're near, sweet flowers bloom and songbirds sing for me. Darling, never let me free, you are my life to be. Only you can make my dream come true. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Please always love me, love me. You are part of all my schemes, a never-ending dream. When night enfolds me, hold me. Don't run away, you are the only one. No other care will do, no other one. My arms were made to hold you close to me. Without you, I would live in misery. I love you so. Hold me close to you and never let me go. If we should part, you would break my heart. Cause when I set eyes on you, I loved you from the start. لساكت ليه عايزني أقولك إيه؟ قلبي وروحي بقولك خدهم يا حبيبي، حبك انت اللي بيسعدهم يا حبيبي. ساكت ليه اوهب لك تاني ايه؟ لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الساعة. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. النادي يختل. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.